Book 2 42 42 زيارة المدينة شناي كانكو هل يفتح السوق أيام الأحد؟ إيتشيبا وا نيتشيو وا آيتي ماسكا؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ フェアは月曜は空いていますか؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ 展覧会は火曜は空いていますか؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ 動物園は水曜は空いていますか؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ 美術館は木曜は空いていますか؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ ギャラリーは金曜は空いていますか؟ هل يسمح بالتصوير؟ 写真を撮ってもいいですか؟ هل ينبغي دفع رسم دخول؟ 入場料はかかりますか؟ كم يكلف رسم الدخول؟ 入場料はいくらですか؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ 団体割引はありますか؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ 子供割引はありますか؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ 学生割引はありますか؟ ما هذا المبنى؟ これは何の建物ですか؟ كم عمر هذا المبنى؟ この建物はどれぐらい古いのですか؟ من بنى هذا المبنى؟ 誰がこの建物を建てたのですか؟ أنا مهتم بالهندسة المعمارية. 建築に興味があります。 أنا مهتم بالفن. 芸術に興味があります。 أنا مهتم بالرسم. 絵画に興味があります。